إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 55 من مجالس شرح ألفية الحديث المسمى نظم الدرر في علم الأثر للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، واليوم هو 12 من شهر رجب 37 بعد 400 والألف. واليوم مبحث جديد، وهو تحمل الحديث، والمقصود بتحمل الحديث سماع الحديث ونقله عن شيوخ العلم. قال: ومن بكفر أو صبا قد حمل أو فسقه ثم روى إذ كمل، يقبله الجمهور والمشتهر لا سن للحمل بل المعتبر، تمييزه أن يفهم الخطاب قد ضبطوا ورده الجواب. نقرأ جملة جملة ثم نعلق عليها بما يشرحها. يقول: ومن بكفر أو صبا قد حمل، يعني إذا كان الراوي قد حمل الحديث أي سمعه ونقله عن الشيوخ وهو كافر، أو وهو صبي، ثم سيأتي حد الصبا هذا المقبول وغير المقبول وضابط ذلك، أو فسقه، يعني سواء كان في عند سماعه فاسقا أو كافرا أو صبيا صغيرا. ثم روى إذ كمل، يعني التحمل كان في حالة من هذه الحالات الثلاث، لكن الرواية، وتسمى في هذا الباب من أبواب العلم الأداء، التحمل والأداء، يعني السماع والرواية، سماعه للرواية عن شيوخه وأداؤه للرواية إلى تلاميذه أو السامعين عنه. إذ كمل يعني إذا زالت الأسباب والموانع، مثل كان كافرا وأسلم، كان صغيرا وكبر، كان فاسقا واهتدى. يقبله الجمهور، هذا أمر مقبول عند جمهور العلماء. وقوله يقبله الجمهور، طبعا كلمة الجمهور إذا أطلقت يراد بها أكثر أهل العلم، لا يراد بها الإجماع، ولا يراد بها ما دون الإجماع حتى كلمة الاتفاق، إنما المقصود الأغلب. طبعا الاتفاق دون الإجماع، والاتفاق أعلى من كلمة الجمهور. وكلمة الجمهور أيضا تفيد ما يقابلها من عكسها، وهو أن في المسألة خلافا، يعني قال الجمهور كذا، إذن القلة ممن هم دون الجمهور يقولون بخلاف هذا القول. والمشتهر لا سن للحمل، يعني أنه لا يوجد سن محدد للحمل، هنا المقصود به التحمل وهو السماع. بل المعتبر، بل الشيء الذي اعتبره العلماء أنه هو الضابط، تمييزه أي أن يكون مميزا. ما التمييز؟ ما معنى التمييز؟ قال: تمييزه أن يفهم الخطاب قد ضبطوا، يعني أن ضبطوا سن التحمل بفهم الخطاب. قال: ورده الجواب، أي أنه يكون يحسن الجواب لمن خاطبه أو لمن سأله. وطبعا السن في ذلك سيأتينا أنه 5 سنوات. طبعا 5 سنوات قد تزيد قليلا أو تنقص قليلا بحسب نباهة الصبي، بحسب ذكائه، بحسب فطنته، بحسب بيئته. أنا أقول الطفل في هذا الزمان يختلف سنه في التمييز عن الأزمنة السابقة بسبب الأحوال الاجتماعية والأوضاع التعليمية المحيطة بالناس وأحوالهم، وهذا هو قول الجمهور كما سيأتي. نعم. قال: وما رووا عن أحمد بن حنبلي ونجل هارونا على ذا نزلي. أحمد بن حنبل قال 5 سنوات، فقيل له ابن معين يقول 15 سنة، فاستنكر قوله الإمام أحمد وقال 15 سنة ذلك حد القتال، يعني في الحرب يكون ابن 15 سنة. أما في الرواية الأمر ضابطه التمييز وفهم الخطاب، وهذا يعني وإن كان ليست مسألة علمية كبرى أو مسألة من صلب مسائل علم الحديث والجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، لكنها مسألة من مسائل متعددة نقل فيها الخلاف بين هذين الإمامين الجليلين، الإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين رحمهم الله، وقد كانا متعاصرين وكانا صاحبين، بل كان كل منهما يعظم الآخر ويحترمه. ومن خلال النظر في كتب الجرح والتعديل وعلوم الحديث نرى رواة كثيرين قد اختلف قول هذين الإمامين فيهما، مما يدل على أن علم الجرح والتعديل اجتهادي بحسب تدين ومعرفة وفقه كل من هؤلاء العلماء فيما يقوله أو يحكم به على الرواة، وأن اختلاف العلماء في الجرح والتعديل لم يكن يوما سببا لإفساد الصلة بينهما من حقوق الأخوة وحقوق الزمالة والصداقة والصحبة. قال: وما رووا عن أحمد بن حنبل ونجل هارون على ذا نزلي. نجل هارون هو الإمام موسى بن هارون الحمال، متوفى 94 و200. وأنا أقرأ اليوم في الحقيقة، قرأت عن بعض أئمة الحديث يقول 3 في عصورهم لا يوجد مثلهم يرحمك الله: الإمام علي بن المديني في زمانه، وموسى بن هارون الحمال في زمانه، والإمام أبو الحسن الدارقطني في زمانه. حتى العبارة 3 في الكلام على الحديث. ثم وقفت وقلت الآن موسى، يعني الدارقطني له كتاب العلل والسنن وهذه الكتب المشهورة، والإمام المديني شيخ البخاري وله قطعة صغيرة طبعت من كتابه العلل، وأقواله منثورة هنا وهناك وهنالك، لكن قسم كبير من كتابه العلل مفقود، بينما موسى ابن هارون الحمال الذي لم يكن في زمانه مثله لا يوجد له كتاب معروف في دنيا الناس اليوم، بل لا توجد عنه نقول مشتهرة. موسى ابن هارون الحمال لا توجد يعني كمية يعني كثيرة أو وفيرة من النقول، مما يدل على أن أقوال العلماء وأئمة الجرح والتعديل كثير منها إما أنه غير يعني مخطوط غير مطبوع، أو أنه مفقود وهذا له مدخل على قضية أخرى لعلنا نتكلم فيها فيما بعد. ما هو أو ما قول أحمد بن حنبل وموسى بن هارون الحمال في مسألة السمع؟ قالا طبعا كل على حدة: إذا فرق الصبي بين البقرة والحمار فهو حينئذ يقبل تحمله للحديث، إذا فرق الصبي بين البقرة والحمار، وهذا في الحقيقة هو نفس سن التمييز. لذلك قال على ذا نزلي، يعني ينزل قوله على هذا المعنى. قال وغالبا يحصل إن خمس غبر، وغالبا يحصل سن التمييز هذا في إن خمس غبر، يعني إذا خمس سنوات غبر، هذه كلمة أو فعل غبر من الأضداد، من الأضداد، يعني لها معنيان، غبر بمعنى مضى وغبر بمعنى بقي، غبر بمعنى مضى وغبر بمعنى بقي. يعني غبر تحمل معنى الماضي وتحمل معنى المستقبل، طبعا هنا يقصد الماضي. والإمام الذهبي شمس الدين الذهبي له كتاب اسمه العبر في أخبار من غبر، وهنالك من ضبطها من عبر على اعتبار أن غبر بمعنى التقدم، وهي كما قلنا من الأضداد. وغالبا يحصل إن خمس غبر فحده الجل، لازم هنا خطأ مطبعي، فحده الجل، فحده يعني حدده الجل، أي جل العلماء بها الخمس سنوات، ثم استقر، يعني استقر أن السنوات الخمس هي المعتبرة. وهنا كلمة للإمام أبي عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة المشهورة التي سماها هو في كتابه صيانة صحيح مسلم، قال معرفة أنواع علم الحديث، هذه تسمية ابن الصلاح نفسه لكتابه، يقول وعلى هذا استقر العمل بين أهل الحديث، فيكتبون لابن خمس فصاعدا، يعني أنهم يعتبرون سماع من سمع من الصبيان أو الصغار ابن خمس سنوات فصاعدا، فيكتبون لابن خمس فصاعدا سمع، على أنه إذن يعني معتبر، إذا خمس سنوات يقولون سمع فلان. قال وإن لم يبلغ خمسا يقولون حضر أو أحضر، باعتبار أنه قد يلهو، قد لا يتنبه، قد ينام، فيقولون حضر ولا يقولون سمع، من باب التمييز بين الخمس وما دون الخمس، طبعا الخمس فما فوق. طبعا الحجة في ذلك من ضمن الحجج التي تذكر أشهرها الحديث الذي رواه الإمام البخاري، وهو حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت من النبي عليه الصلاة والسلام مجة، مجها في وجهي من دلو، مجة هي ما يملأ الفم من الماء، وأنا ابن خمس سنين. لذلك بوب على هذا الإمام البخاري وهو الحافظ الجهبذ، قال متى يصح سماع الصغير، متى يصح سماع الصغير، مستدلا على ذلك بما رواه محمود ابن الربيع رضي الله تعالى عنه. قال وكتبه، يعني كتب الصبي للحديث، وضبطه له حيث استعد، يعني إذا صار عنده الاستعداد لذلك. الآن نحن قبلنا سماعه بالخمس، لكن هل كل صبي يهيأ للسماع ابن خمس سنين يكون مستعدا لكتابة الحديث أو ضبط الحديث بهذا السن؟ الجواب لا، قد يتفاوت، وفي الغالب لابد أن يكون أكبر. حيث استعد، يعني تهيأت له أسباب ذلك. وإن يقدم قبله الفقه أسد، إذا قدم الفقه قبل الحديث فهذا أسد. لماذا؟ لأن الفقه فيه إعمال للدراية والعقل والتفكير والفهم، بينما الحديث في الغالب في هذا السن يؤخذ حفظا وتلقينا، بينما الفقه هو مرحلة أعلى ودرجة أعلى. قال أقسام التحمل، نحن عرفنا الآن سن التحمل، الآن أقسام التحمل، يعني أعلى الدرجات التي يكون فيها راوي الحديث في أقوى من غيرها، يعني إذا سمع مباشرة، إذا سمع وحده، إذا سمع مع جماعة، إذا كان هو الذي يقرأ، إذا كان يقرأ على الشيخ وهو يسمع، هذه كلها أقسام التحمل، أي السماع للحديث والرواية له. قال: أعلى وجوه من يريد حملة سماع لفظ الشيخ أملى من الإملاء، أملى يعني سواء أملى أم لم يملي، من حفظ نوم من كتب ولو وراء ستر إذا عرفته أو أخر أو أخبر. معتمد ورد هذا شعبة، ثم سمعت في الأداء أشبه. نقف هنا. أعلى وجوه من يريد حملة، يعني أعلى درجات وأقسام التحمل والسماع، سماع لفظ الشيخ. سماع لفظ الشيخ يعني مباشرة، الشيخ يروي من لسانه دون واسطة. سماع لفظ الشيخ أملى أم لا، أملى يعني أملى على غيره. مجالس الإملاء الشيخ يحدث والطلبة يكتبون، هذا الإملاء. الآن الشيخ يحدث والطلبة يكتبون، واحد سمع، أو الشيخ لم يكن يملي وإنما كان يسمع دون إملاء، سواء كان بإملاء أو بغير إملاء. ثم قال: من حفظ أو من كتب، حتى لو من حفظه أو يقرأ من كتاب كله سواء، المهم إيش؟ أن يكون سماعا من لفظ الشيخ، أن يكون سماعا من لفظ الشيخ. طبعا قوله أملى من الإملاء، وفعل الإملاء فعله فعلان، أملى وأملل، والقرآن فيه كلا الفعلين. وليملي للذي عليه الحق، وليملي يعني وليملي. نعم. قال: ولو ورى ستر إذا عرفته أو أخبر، يعني سواء كان سماعك للشيخ من وراء ستر أو الشيخ يسمعك من وراء الستر. هذه الكلمة تشمل الشيئين، يعني إيش الستر؟ الحجاب، من وراء حائط، من وراء ستارة، هكذا. إذا عرفته يعني إذا تأكدت أنه هو، إذا تأكدت أنه هو. أو أخبر معتمد، أو أخبرك ثقة، معتمد يعني ثقة أن هذا الذي يتكلم من وراء الستار الشيخ الفلاني. طبعا هنالك أسباب للرواية من وراء الستار، يعني بعض العلماء كان يتهيب أن يكون في مجلس عالم آخر، فيكون جالسا مستترا حتى لا يرى هذا العالم. أحيانا من كثرة الطلاب قد يكون بعيدا ولا يرى الشيخ، هذا أصبح كالساتر بينه وبين الشيخ. قال: ورد هذا شعبة. ما الذي رده شعبة؟ يعني اللي هي الرواية من وراء الستر. تعليله قال: لعله يكون شيطانا. طبعا رده العلماء، قال: هو الشيطان ينتظر فقط من وراء الستر، قد يكون شيطانا من وراء الستر أو من أمام الستر. يعني هذا مما لم يقبله العلماء من شعبة ابن الحجاج، وهو من هو حتى لقب أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله. قال: ثم سمعت في الأداء أشبه. الآن التحمل، أعلى وجوه التحمل السمع. الآن ما هي صيغة الأداء لهذا النوع من السمع، وهو السمع المباشر؟ قال: ثم سمعت في الأداء أشبه، أي من سمع من لفظ الشيخ وأراد أن يؤدي فليكن أداؤه بكلمة سمعت، بكلمة سمعت، أشبه يعني أحسن. وبعده التحديث فالإخبار ثم، التحديث يعني وبعده بعد سمعت التحديث، يقول: حدثني فلان أو حدثنا فلان. سيأتينا أحيانا لماذا نقول حدثني ولماذا نقول حدثنا، لكن الآن يتكلم بشكل عام. فالإخبار يقول: أخبرني أو أخبرنا. ثم أنبأنا، نبأنا، وبعد ضم. أنبأنا، نبأنا، أنبأنا، نبأنا مثل حدثنا وأخبرنا، لكن من الناحية الاصطلاحية، فيما بعد عند استقرار العلوم الاصطلاحية خصصت نبأنا وأنبأنا للإجازة. قبل استقرار المصطلح الحديثي كانت بمعنى حدثنا وأخبرنا. لو قال أنبأنا، لو قال حدثنا، لو قال أخبرنا، شيء واحد والمعنى واحد والنتيجة واحدة. قال وبعد ضم، يعني ضم إلى هذه صيغ الأداء، قال لنا أو قال لي، ودونه لنا ذكر، يعني ذكر لنا أو ذكر لي، لنا ذكر، لي ذكر، ذكر لي أو ذكر لنا. طبعا قوله دونه يعني أقل منه، أقل منه درجة، لكن قصد المؤلف بدونه هنا أي دون أنبأنا ونبأنا، مع أن العبارة تحتمل أن دونه أي دون قال لنا، أليس كذلك؟ العبارة تحتمل أن قوله لنا ذكر أقل من قال لنا، وهذا غير صحيح. يعني كأن التعبير الشعري أو الكلمة الشعرية لم تخدم الناظم رحمه الله، وإنما قصده قال لنا وذكر لنا أن هاتين الكلمتين أو الصيغتين دون صيغة أنبأنا ونبأنا وهكذا. قال وفي المذاكرات هذه أبر. المذاكرات جمع مذاكرة، والمذاكرة هي المراجعة العلمية أو المباحثة العلمية، وفيها يقول العلماء إحياء العلم مذاكرته، إحياء العلم مذاكرته. قال هذه أبر يعني أحسن، يعني استعمال كلمة قال لنا وذكر لنا. قال وبعضهم قال سمعت أخرى، هنا في بعض النسخ أخرى وفي بعض النسخ آخرة، والنتيجة واحدة، وإن كان يبدو أن الأقرب للسياق أخرة. المقصود طبعا بعضهم هو الإمام للصلاح أشار إلى هذا القول، وأخرة أي أخر سمعت عن حدثنا وأخبرنا. قال وقيل إن على العموم أخبر، يعني أنه إذا أراد عموم السماع فحينئذ لو قال سمعت أو أخبرني الأمر واحد، ونحن نقول كما قال المؤلف في البداية بين السماع والتحديث والإخبار يعني أشياء أو فوارق الحقيقة قليلة وغير مؤثرة أصلا، غير مؤثرة أصلا. قال وبعد ذا قراءة عرضا دعوا، وبعد ذا بعد هذا القسم الأول وهو السماع والتحديث والإخبار والإنباء، قراءة يعني القراءة على الشيخ، عرضا دعوا سموها عرضا، يعني واحد يقرأ من كتاب والشيخ يسمع، واحد يقرأ من كتاب والشيخ يسمع والباقون يسمعون، هذه تسمى قراءة على الشيخ عرضا، يعني أن واحدا يعرض على الشيخ الأحاديث ويقرأها عليه. قال قرأتها من حفظ نو كتاب نو سمعت من قار له والمسمع يحفظه أو ثقة مستمع أو أمسك المسمع أصلا أو جرى على الصحيح ثقة أو من قرأ. وبعد ذا قراءة عرضا دعوا، القراءة على الشيخ سموها عرضا، قرأتها يعني سواء قرأتها من حفظ، سواء كانت هذه القراءة من الحافظة أو كتاب، كتاب تقرأه، أو سمعت من قارن، يعني سواء كنت أنت الذي تحفظ وتقرأ أو تقرأ من كتاب أو كان غيرك هو الذي يقرأ. والمسمع يعني بحال كون، هذه جملة حالية، حال كون المسمع اللي هو الشيخ يحفظه أو ثقة مستمع أو ثقة يستمع حتى يضبط. أحيانا الطلاب ليسوا في درجة واحدة، كالصلاة الآن الشيخ إذا أخطأ في القراءة ليس كل المأمومين يحفظون، وليس كل من يحفظ قد يحسن أن يفتح على الإمام أو يرد أو يستحضر، وهكذا. وكذلك القراءة أو ثقة المستمع، يعني ثقة يستمع، طبعا يستمع أعلى من يسمع، الذي يستمع يدقق أكثر، بينما الذي يسمع هو يريد حصول البركة، حصول عموم الأجر من هذا الراوي. قال أو أمسك المسمع أصلا أو جرى، يعني الآن هذه كلها صور القراءة على الشيخ، سواء من الحفظ، سواء من الكتاب، سواء كنت أنت أو كان غيره، سواء أمسك أو أمسك المسمع أصلا، هذا الشيء الأول، الصورة الأولى، المسمع وهو الشيخ، سواء أمسك أصلا أو أمسك المسمع أصلا أو جرى على الصحيح ثقة، أو أمسك الأصل على الصحيح، يعني على الشيء الجاري، ثقة من الثقات أو من قرأ. إذن عندنا ثلاث حالات في إمساك الأصل، إما الشيخ أو واحد ثقة أو القارئ نفسه. هذه أيضا ثلاث صور تضم إلى الصور السابقة التي يشملها القراءة على الشيخ، والتي تسمى العرض. قال والأكثرون حاكوا الإجماع أخذا بها، أي بالقراءة على الشيخ، وألغوا النزاع، يعني كان هنالك نزاع بين العلماء، لكن الذي استقر عليه الإصطلاح أن هذه القراءة مقبولة والأخذ بها مطلوب، وبالتالي النزاع غير موجود، النزاع غير موجود، أو على الأقل غير معتبر به. قال وكونها أرجح مما قبل أو ساوته أو تأخرت خلف حكوا، وكونها يعني القراءة على الشيخ أرجح مما قبل وهو السماع، أو ساوته أو أنها مثله، أو تأخرت أي أو أقل خلف حكوا، يعني مسألة خلافية، وهذا من الخلاف الذي لا يترتب عليه كبير عمل. يعني كل المسألة الآن التي نبحثها أنا أسميها مسائل إجرائية، يعني ليست ذات صلة أو تأثير مباشر على الحديث أو على التحديث أو على الصحة والضعف والقبول في هذا الباب. قال وفي الأداء، يعني في الأداء فيما تحمله وسمعه الراوي من القراءة على الشيخ، وفي الأداء قيل قرأت أو قرئ، قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع. إذن صورة التحمل ما هي؟ القراءة على الشيخ، لأن نتكلم عن صيغة الأداء لهذا النوع من التحمل. قال ثم الذي في أول إن تذكري، يعني ثم يلي قرأت، الآن أول شيء أعلى شيء قرأت أو قرئ، قرأت على الشيخ الفلاني أو قرئ على الشيخ الفلاني وأنا أسمع، يلي قرأت وقرئ ما ذكر، ثم الذي في أول إن تذكري، الأول الذي هو لما تكلم عن القسم الأول وهو التحديث والإخبار والإنباء، مقيدا قراءة لا مطلقا. إذن يجوز أول شيء أن تقول قرأت على فلان وأنا أسمع، قرأت على فلان عفوا دون أن أسمع، أو قرئ على فلان وأنا أسمع، ويجوز أن تقول حدثنا فلان قراءة، أخبرنا فلان قراءة. لذلك قال ثم الذي في أول، يعني في النقطة الأولى وهي السماع، إن تذكري، يعني إذا بتتذكر، إذا ما نسيت أيها القارئ لهذه المنظومة، مقيدا قراءة لا مطلقة، يجوز أن تقول حدثنا، يجوز أن تقول أخبرنا، يجوز أن تقول أنبأنا، لكن بالتقييد. تقييد ماذا؟ مقيدا قراءة لا مطلقة، يعني مقيدا هذا التحديث أو هذا الإخبار أو هذا الإنباء بالقراءة، حدثني وأنا حدثنا قراءة، أخبرنا قراءة، أنبأنا قراءة. قال ولا سمعت أبدا في المنتقى، إلا سمعت، سمعت في المنطقة يعني على المختار، إشارة إلى أن من العلماء من أجاز، لكن التحقيق والأرجح أنه لا يجوز أن نقول سمعت فلان قراءة، يعني سمعت فيها معنى أخص من كلمة أخبرنا وأخص من كلمة حدثنا. وهنا تذكر نكتة عن بعض العلماء اسمه أبو القاسم الأبندوني، كان عسرا في القراءة كما يذكر الخطيب البغدادي، فكان يدخل الطلب عليه واحدا واحدا فيتحايل عليه بعض الطلاب من الخارج فيستمع يعني خلسة، فكان يقول سمعت ولم يكن يقول أخبرنا، لأن الإخبار لم يكن لهذا المتلصص جاز التعبير، وإنما الإخبار كان لمن؟ للذي خصه. أما ذاك سمع ولو بدون إرادة الشيخ ودون اختياره لعسره في الحديث. نعم. قال والمرتضى الثالث في الإخبار يطلق للتحديث في الأعصار، يعني هذه مسألة فيها ثلاثة أقوال، مسألة أخبرنا وحدثنا، القول المرتضى هو الثالث وهو في الإخبار يعني في جواز الإخبار، وأنه يطلق للتحديث يعني بدون لفظ التحديث، يجوز أن تقول أخبرنا دون أن تقول حدثنا في الأعصار أي على مدى الأزمان. خلاصة ذلك كما ذكر السيوطي وغيره، القول الأول طالما أنها ثلاثة أقوال إذن عندنا الأقوال الثلاثة، القول الأول جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا طبعا مقيدا بالقراءة كما ذكرنا، حدثنا فلان قراءة، أخبرنا فلان قراءة. الثاني الجواز مطلقا لحدثنا وأخبرنا سواء قيدت القراءة أو غير القراءة، طبعا هذا قول أبعد. والقول الثالث المنع في حدثنا والجواز في أخبرنا، يعني يجوز أن تقول في القراءة على الشيخ أخبرنا ولا يجوز أن تقول حدثنا. هذا هو القول الذي رجحه واعتبار أنه الذي استقر في الأعصار المتأخرة قولا معتبرا عند علماء الحديث عند استقرار علوم الحديث الاصطلاحية. هذا آخر ما أكرمنا الله به في هذه الأمسية المباركة، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد لنا ولكم لجميع العباد، إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضل. الأصل والكتاب الذي يقرأ منه، هذا الأصل ونقرأ الكتاب الذي يقرأ البخاري وسكون نسخة البخاري. نعم تفضل. نعم طبعا كل كتب الحديث بعد ابن الصلاح تقريبا هي استقرار المصطلح، يعني أوائل كتب الحديث كانت علوم الحديث عبارة عن استعمالات وممارسات. الإمام المسلم ذكر نبذة من علوم الحديث، الإمام الشافعي في مقدمته طبعا مسلم، الإمام الشافعي في الرسالة ذكر نبذة، الإمام الترمذي في العلل الصغير ذكر نبذة، إلى أن جاء الرامهرمزي، الحسين بن خلاد الرامهرمزي ألف المحدث الفاصل، ثم معرفة علوم الحديث والكفاية، ثم بعد ذلك جاء كتاب ابن الصلاح ليضم ويجمع وينخل هذه الكتب كلها ليكون كتابه هو الأصل في كتب علوم الحديث. نعم تفضل. نعم ستر بكسر السين. نعم أخبر معتمد. لابد أن يكون مقيدا كتقييد القراءة على الشيخ، تقول أخبرنا قراءة، تقول سمعت شريطا. في فرق بين أن تقول سمعت شريطا وبين أن تقول. لكن أحيانا مثلا يكون واحد فعلا تلميذ للشيخ، تلميذ يجلس في مجالسه وبنفس الوقت يستمع أشرطته، قد يفوته مجلس لكن يستمعه بالبث المباشر في اليوتيوب، قد يستمعه في شريط في سي دي. الآن لا يمكن مع الزمن أن يستحضر ما الذي سمعه مباشرة من الذي سمعه بالواسطة. مثل هذا يتساهل فيه، مثل هذا يتساهل فيه بخلاف الصورة الأولى، والله أعلم. نعم تفضل. يعني الآن هؤلاء الدكاترة مع احترامنا الشديد لهم، لو جمعت جهودهم كلها كلهم، هل يساوون عشر ما عمل الشيخ الألباني رحمه الله في السنة وخدم علوم الحديث؟ الجواب لا. يا إخواني، العلوم الأكاديمية غير العلوم الحقيقية، علوم الممارسة والتطبيق والمجاهدة. هؤلاء مستعدون أن يتكلموا معك 20 ساعة في النظرية، فإذا أتيتهم إلى التطبيق لا يستطيعون أن يتكلموا 20 دقيقة وللأسف. إلا من رحم الله، لا نعمم حتى لا نظلم، لكن من خلال خبرتنا في أمثال هؤلاء الذين يطعنون في غيرهم ثم لا يقدمون شيئا يقابله أو بديلا عن هذه أحواله. الكلام هذا غير صحيح. شيخ الألباني رحمه الله مثله مثل أي عالم، له أصول وقواعد علمية معتبرة متسلسلة في تاريخ العلم والعلماء، لكن في النهاية هو بشر، قد يخطئ وقد يصيب. إذا أردت أن تخطئه بالحجة والبينة، بعض الناس يخطئون العالم الفلاني لمجرد التخطئة حتى يظهروا هم على يعني ركام أخطائه المتوهمة في عقولهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. ونحن قلنا هذا، ما سمعت قلنا هذا بالحرف الواحد. نعم، هل لم نقل هذا؟ قلنا إذا أمن التدليس تقول، بدليل قلنا واحد يسمع الشيخ مباشرة ويسمع التسجيلات ويصعب عليه، فهنا لا مانع يتساهل. أما إذا قال سمعت دون أن يقيد فهذا مظنة التدليس لا شك ولا ريب. تفضل. طبعا هذا باب غير ما نحن فيه من الأبواب، لكن أرجح الأقوال أن بعض المدلسين لهم شروط معينة. طبعا المدلس هو الذي يروي الحديث بصيغة محتملة بحيث يلبس عليك الأمر. هو يقول عن فلان، كلمة عن تحتمل أنه سمع وتحتمل أنه لم يسمع، لكن لو قال سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو قال لنا أو ذكر لنا، هذه صريحة في السماع. فما كان صريحا في السماع وقاله مدلس ثقة، لأن التدليس طعن في الرواية وليس طعنا في الراوي، حينئذ نقبل، حينئذ نقبل. بعض المدلسين مثلا الإمام شعبة بن الحجاج يقول 3 كفيتكم تدليسهم، ذكر أبا إسحاق السبيعي وقتادة كذا، فكل حديث يروي شعبة عن هؤلاء 3 نقبله. الليث بن سعد في روايته عن أبي الزبير أيضا علم له عن الأحاديث التي سمعها، نقبلها كذلك، وهكذا في رواة معدودين. أما إذا كان مدلسا ولا يوجد روايات خاصة كهذه التي ذكرناها، ولا يوجد له تصريح بالسماع، ولا يوجد له متابع ولا شاهد ولا طريق آخر، فالأصل أنه ضعيف. رأينا بعض المعاصرين ماذا يقولون؟ يقولون الراوي المدلس لا نرد حديثه لمجرد أنه لم يصرح بالتحديث، ولكننا نرد حديثه إذا ثبت لنا أنه دلس. إذن عندهم أن مجرد روايته بالعنعنة ليست تدليسا، التدليس أن تأتينا روايات أخرى تثبت أنه دلس، وهذا في الحقيقة مذهب مرفوض وكلام مردود. العبرة بالراوي المدلس أنه صرح أم لم يصرح. أما الراوي الثقة الذي عاصر، طبعا هنا نأتي لمشكلة البخاري ومسلم، هل تكتفى المعاصرة أم لابد من إثبات اللقاء؟ فإذا ثبتت المعاصرة، والقول الصحيح ولا أقول الأصح هو قول مسلم وقد نقل عليه إجماع العلماء أنه إذا تعاصرا ولم يكن التلميذ مدلسا وأمكن اللقاء، المعاصر إمكان اللقاء، فحينئذ يحمل على السماع. والله تعالى أعلم. تفضل. يعني هذا اجتهادي من الحافظ بن حجر، وهو اجتهاد يعني في جله مقبول، لأن التدليس الأول كان تدليس الطبقة الأولى، من دلس عن الثقات، من دلس عن الثقات، وبالتالي التدليس عن الثقات لا يضر. المشكلة في من دلس عن غير الثقات. والطبقة الثانية من كانوا مقلين من التدليس جدا بحيث لا يؤثر ذلك في حديثهم. الثالث والرابع هم الذين وقع منهم التدليس بحيث أصبح جارحا في روايتهم. الله تعالى أعلى وأعلى، وأنتم كذلك. تفضل. هذا غير صحيح. من كان اعتبر صحابيا ولو قلنا روايته كرواية التابعي، لكنها من حيث النتيجة من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة بالاتفاق. لذلك في أثر في الدارمي عن أحد الصحابة يقول: ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان بعضنا يأتمن بعضا. نعم، وغيره، ولكن بعضنا يأتمن بعضا، يعني هذه مراسيل الصحابة. ابن عباس يسمع من ابن عمر مثلا أو من أبي هريرة يقول قال رسول الله، طبعا لا يقول سمعت رسول الله لأنه صحابي وثقة وصادق، فيقول قال رسول الله، وهو فعلا صحابي يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لم يسمع هذا من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة بالاتفاق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.